شكر الله لكم شيخ صالح على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد لقاء آخر لنستمر في عرض هذا الموضوع المبارك إن شاء الله. حتى نلقاكم نستودعكم الله، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.